الآن أهل السنة والجماعة يقولون تقوم في الله عز وجل أفعال اختيارية، هي صفات له، وبما أنها تقوم فيه وصفات له فليست خالقة ولا مخلوقة، كما يقول جعفر الصادق، ليست خالقة ولا مخلوقة، لأنه لو كانت مخلوقة لكان الله عز وجل شيء منه مخلوق وهو خالق، فبطبيعة الحال هذا جمع بين النقيضين. ولو كانت خالقة هذه الأفعال الاختيارية لكانت أزلية، وفي الواقع لا، يعني أزلية مثل خالق مثل الذات يعني، وهذا غير واقع، فهي بل هي أفعال اختيارية وجدت بعد أن لم تكن أفرادها يعني. فالعقيدة ببساطة أن الله يفعل ما شاء متى شاء، أمر هين يعني. وأصلا إذا قال الله عز وجل كن فيكون، لو كانت كن مخلوقة لاحتاجت إلى كن أخرى إلى كن أخرى إلى كن أخرى، وهذا ممتنع، تسلسل في المؤثرات. والتسلسل في المؤثرات النبي شخصيا أشار إلى امتناعه لما قال فمن أعدى الأول، تقول هذا أعدى هذا وهذا أعدى هذا وهذا أعدى هذا وهذا أعدى هذا، لو تصل إلى شخص بدأ فيه المرض بدون عدوى يعني، هذا من اللطائف. طيب، فهذا مذهب أهل السنة. الجهمية جو قالوا لا، ما في شيء اسمه أفعال اختيارية، في شيء اسمه أفعال متعدية بس. لهذا معنى أن الله عز وجل يتكلم يعني يخلق الكلام في المخلوقين بس، هذا معناه. طبعا هذا ليس هو المعنى الظاهر في اللغة ولا اللي ظاهر في القرآن، والله عز وجل فرق بين كلامه وخلقه، فقالوا هذه هي، هذا مذهبنا. جاء الكلابية قالوا حنا نقسمها بينكم بالنصف، نحن نقول كلام الله غير مخلوق. ها، إذا أنتم على مذهب أهل السنة في إثبات الصفات الاختيارية؟ لا لا، إذا ما هو كلام الله؟ قالوا كلام الله معنى يقوم في نفسه، ليس فعلا اختياريا، هذا المعنى أزلي، ولا هو حرف ولا صوت ولا هو الكلام اللي نقرأه أمامنا القرآن. فجاءهم المعتزلة قالوا أنتم يعني قلتوا في كلام الله عز وجل مثل ما تقول النصارى، النصارى قالوا المسيح كلمة، ثم الكلمة هذه ليست فعلا اختياريا أو شيء وجد بعد أن لم يكن، لا، شيء أزلي وغير مخلوقة. فأنتم يقولون، قالهم اعتزلوا أنتم وأن وافقتمونا على أن القرآن مخلوق، لكنكم حقيقة عقيدتكم هذه تشبه عقيدة النصارى، وبدأوا يطلعون إشاعات على ابن كلاب أن النصراني كان نصراني وبعدين أو تأثر بالنصارى أو، وهذه الإشاعات كاذبة، لكن فعلا القول فيه تناقض. وابن تيمية قال لهم أنتم كل الأطراف متناقضة، شابهوا النصارى 100%؟ لا، يعني النصارى جاءوا للمسيح المباين المخلوق اللي يرى قالوا هذا هو نفس الخالق، يعني النصارى مقالتهم كانت مخالفة للعقل من كل الجهات. ثم يستدلون بمثل قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، قالوا شوف هذا قول رسول يعني مو قول الله، طيب هو الرسول يأتي برسالة أصلا، يعني الرسول لا يتكلم بكلامه ابتداء، يأتي بكلام غيره أصالة. أيضا هذا من نوع التلاعب، هو اعتقد عقيدة بناء على مقدمات كلامية بعدين يجي يضحك عليك يستدل عليك بالنصوص، اسمع من النصراني. طيب لو جئنا إلى موضوع الأفعال الاختيارية وضعنا ميزان النص، هل عندنا أدلة واضحة على أن الله عز وجل يفعل الفعل الاختياري بشكل الأدلة كثيرة جدا، يعني حتى مثلا الحديث اللي كان الإمام أحمد يستدل به على إثبات صفة الصوت، إذا تكلم الله بالوحي صعق من في السماوات، يعني هذا واضح أن يثبت الفعل الاختياري. أحمد لما كان يناقش الجهمية الأوائل كان يقول لهم الكلام مثل العلم، إذا أثبتت الكلام تثبت العلم والقرآن من علم الله عز وجل، لأنهم كان عندهم الباب واحد، يعني هم ينفون الأمرين في الواقع، وكل ما يلزم في العلم يلزم في الكلام. لكن لما جاء الكلابية لا، الكلابية يحتاجون إلى الكلام الصريح في باب الفعل الاختياري. فهنا يوجد تقاطع منهجي، أنه أنا عندي عقيدة فاسدة، هذه العقيدة ينقضها القرآن بشكل واضح بشكل واضح، فأترك نقض القرآن لعقيدتي، ثم آتي بدليل متشابه له عدة معاني له عدة أوجه، وأستدل به في تأييد فرع من فروع عقيدتي، مع أن القرآن يخالف عقيدتي في أصلها. ولهذا السلف الكرام كان لهم موقف من الجهمية إلى الكلام الشديد المعروف من التكفير وغيره. اللي اليوم هذا العصر يستثقل، لأنه أصلا يستثقل الكلام في الآخر مطلقا. يعني حتى الكافر مسألة وخلينها إرادة عند الإنسان، أنت تبي تكفر تكفر لما أنت تشتهي تقول عن نفسك كافر، أما إذا أنت ما تبي تقول عن نفسك كافر فمهما فعلت إن شاء الله، وتكفير أهل الشهادتين مهما فعلت الأمر هو بإرادتك، راح نلقى لك عذر راح نلقى. طبعا وفي المقابل أيضا في ناس تخبطوا ودخلوا في تكفير من لم يكفر واقعا. لكن السلف كان لهم فقه عظيم، يعني في فهم المقالات وفي الاستدلال عليها، وكانوا يناقشون المقدمات. ولاحظ تشابه نقاشهم للنصارى مع نقاشهم مع الجهمية، واللي يقول انهم ما فهموا مقالات الجهمية هذا هو الطبل واللي ما يفهم. والله المستعان.